بدرفول صفوة فتحي عباس تليفون 369 أبو راس. نقدم من رائعات الفن الشعبي للفنان مكرم المنياوي في قصة هانم مع الدكتور. فليتفضل. راجل عنده ملكتنا 30 فدان على ولد واحد بس، دخل ولد مدرسة ابتدائي ستة، باع له مبلغ من الصين لتاني اعدادي، باع قطعة ارض من الملك، تانية ثانوي ما جابش مجموع، ركنوا في البيت. الولد في يوم قاعد مع الطلبة وقالوا له انت راس، الواد روح تعلان 13 يوم ما طلعش. نزل قرار من مدير وزارة التربية والتعليم في مدرسة في مصر تقبل مجموع يا باشا، مجموع الولد. قال يا ماما عايز 30 جنيه من بابا واروح مصر. قالت له ابني ما اقدرش، اتكلت على كلية ابوك وما درستش. بتقول له ادي الولد 30 جنيه يروح مصر، يمكن ربنا يوصله. ندم على الولد، يا ابني اللي ما نفعش في ارض الصعيد عندنا هتنفع في مصر، ومصر فيها جمالات وجمال كتان. قال له يا بابا يا مرة خد مبلغ وتسافر مصر، دخل الكتيه المدرسة، بار يدور على السكن، اسأل صاحب البيت يا عم الورقة دي حجرة ولا شقة؟ قال له لا دي حجرة بس الباب الهاردي بينك ما بين بيت عبد الباشا، ابوها راجل غلبان امتلك 9000 فدان على البنت وابوها، ايدك راحت عند الباب هيوديك ورا الشمس. الواد راح المدرسة اول يوم، تاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، اتزول الدين بنت، خامس يوم شعرت الولد صحي، فتحت الباب وجت طلع عليه. قالت له تعرفش فيه شيء اسمه حب؟ قال لها معرفوش، لا بابا قال لي عليه، ولا مدرس شرحهولي على السبورة، ولا انطلعت عليه في الكتاب. قالت له انا هعلمك الحب، الحب النقي اللي على غلاوة. ابوك بيبعت لك كام؟ قال لها بيبعت لي 20 جنيه شهري مصاريف وايجار سكن. قالت له بابا فتحت محل كبابجي لحسابي في مصر، تاكل وتشرب معايا ونكسر الخمسة جنيه بتاع بابا كل يوم، ندخلها البنك بشيك توفير باسمك عبال ما تتحسر على بكالوريوس وتبقى معاك مبلغ، تخش على الباشا تطلب القرض منه. الولد درس وربنا خد بيده وربنا اكرمه، قرار مدير وزارة التربية والتعليم اللي معاه مجموع يطلع بلاد بره يدرس بكالوريوس حبوب او بكالوريوس قرض، يقول لها هنطلع يا هانم على الاخبار. قالت له هتطلع؟ قال لها اه. قالت توفيق والزمان يوفيك، ادخل بكالوريوس قرض عشان الناس تقول لك يا بيه بالبيه والباشا قريب. كوت في الواد الملابس، حطاله في الشنطة، هدومه، كراريسه، وده طلع معاه من الباب. قالت له بس توصيك يا حبيبي، بلد برة فيها جمالات، جمالها فضاح، الشعلب بواحدة هناك، تقعد وتخيب عني، وأنا أتعب بسببك، يعرضوك على دكتور واثنين وثلاثة، ما يجيبليش علاج، علاج أنت، شفاية أنت، وصلت المحطة، وقعد خطرك انت والجط قبل الجطرة الحكومة، ضربت كده في حبيبها، جت واقفة في الشباك، الدموع تخر، والمحطة بتفرج الحبايب، والفراد مر، وجالت راجل طالع. ولا قمر اوعى تحشق يا روح وواجبك الحال وتقعد في بلاد بر واستبني انا هنا اموت من الفراق وتبقى عيشتي مر ده انا موت محشوشت الضماير لو غيابك يطول في بلاد بر أم تقول له لا مال ما هو انت سبب المرض والكف العناي لفضل انوح عليك يا محمد لما بلد الارض الارض بعناي عذل ما تجي من بره تلقى انا عاملة عملية الشعرة واللحم يا العناي عبل ما تجي من بر تلقانا عاملة عملية الجعرة واللحم يا العناية سواق القطر قلبه قاسي مرضش يستنى لما البنت تتمتع بحبيبها ضرب سيرينا للقطر وجه طالع ام البنت تنوح وتقولي ثلاثين سلام يا شقيق زاجل وابو راد ما حتى انا قلت سلامتكم ثلاثين سلامة شقيق من اللي يجيب سلامتكم من بعد ما تغيبوا يا محمد من اطمن بسلامتكم لسه القطر ما فركش الرصيف والبت تقوليه زاجل وابو رعد ما حتى وخد حبايبي الله يجازيك يا قطر السفر يا مفرق حبايبي تقدرش تخرب في بني سويف وتعاود حبايبنا البت رجعت على البيت زعلانة هتتعفرت خبطت على الباب خبطت على الباب قال لي الباب مين جوا من يوم ما غابوا الحبايب وحشوا القرد من جوا فرق الحبايب مهد الحيل وعدم غياب الحبيب طال زقاني مرار وعدم الوجه نازل من باب الحديد لكل كل واحد ماسك حبيبته واللي ماسك اخته واللي ماسك خطيبته هو نازل لوحده قال برواكي برواكي يا مصر بلد الحبايب جاكش الفيض ورواكي على طول غيابك يا هاني مربى لنار جوا القلب برواكي يعني انا لو معايا هاني ما كنتش من باب الحديد نازل خبر كل واحد ماسك حبيبه ومن باب الحديد نازل اللي بلا نعمة خضرة وشعره عالخدود نازل يا ريت كامل عصبك جسمي ولا شفتش عالبابور نازل تسافر بلاد بره لو تسافر بلاد بره خاف يمسك في الحب يرسل ما يجيبش مجموع ولا انا اذاكره لما تحصل على شهادة بدور على هاني تركها 7 شهور ابوها عرضها على 21 دكتور دكتور يقول عندها المرارة ودكتور يقول عندها الكب ودكتور يقول عندها القلب ودكتور يقول عندها برن الرئوي اخر دكتور قال له يا باشا ما تصرفش على البيت البيت ليها حبيب وغايب ومن كتر الزعل فم المعدة السد حقاش يحضر حبيبها وفي يوم الولد اتحصل على ماجستير كده وجه نازل مصر فتح عيادة سحب فلوس من البنك وجه ناشر نفسه في الاخبار كتب على العيادة يافطة الكشف 5 جنيه المجولة حسب المرض هانم في البيت تقول ايه على طول غيابك يا محمد زجن المر ونسيني ترى في غيابك ده كله يا دكتور فاكرني ولا ناسيني لبست الاسود من غير اوان طول فصلت الاسود للركبة من بخت الوحش طول لابد عن الوصول مهما الفراق طوى لابد عن الامل مهما الزعل طوى وجع من بنات مهما لاجلت ولاد الملوك لهم في الديوان خدام عن فرشة في الراحة ليهم في السرير خدام وكل راجل بيفتح الكتاب نسبة تعزيم الكتاب خدام البنت معودة كل يوم تجرى الجورنال اليوم ده الدهلها الخدام كانت قطعة النضج ما بتتكلمش حطت ايدها على الصورة ابوها ده اللي هتروح عنده يا هاني عملت براسها كده ما بتنطقش بالعربية وداها احجز لها كشف مستعجل دخلت على الدكتور نامت على المشرحة في حجرة الكشف رفع البيش عن وشها لجهة حبيبتي اول ما وضع ايده عليها بالسماعة قالت له انا مش عيانة نطقت ان تقول له امانة امانة محمد تخف من عن بدني ده جسم الزلا وزاد وانا حامل عذاب ايده انا عايز فستان يا دكتور وتفصلوا بيده احب على رجلك شقيق وابوس على ايدك انا مش قلت لك ان كنت معذور بعنا عقبود التمن جيدة مشي الباشا ونتفاهم سلك الباشا ندم على الباشا يا باشا البت من ربع ساعة نطبت يا بنا ما تقعد اسبوع قال له خليها ضرب ايده وجيب الدلع 12 مية والبت معاه 8 بقت 20 والباشا روح والبنت تقول له قال له هنتعاتب مع بعض قال البنت تقول له يا سيدي عمرك سامرك يا سيدي يا سيدي عمرك سامرك يا سيدي يا سيدي حسنى سامرك يا ابوي يا سيدي عمرك سامرك يا سيدي يا سيدي عمرك سامرك يا سيدي ما قدرش اخلفك لاني عارفك تقدر تحط الحكي في ايدي يا سيدي عمرك سامرك يا سيدي Yeah. انا كنت عيالك وهموت وهموت وهضيع ويلحدوني وتكفنوني وموتوني وقلبوني انا عيان. قال لها الاربع قال لها الاربع انا يوم ما حبيتك كان يوم الثلاث وكان صادق نهار الاربع ما قالوليش ان انت مريضة ما قالوليش انت عيان وفراق السنة الارض ما يكون العيا يتجسم يا هاني لكن كفالي كل ربع وانا اشيل التلات ارض مش قلت لك ان كنت مسافر خدني الخارج وياك يا تحن فريقه تحترني وتاخدني الضروره وياك تشرب منا الصبح والظهر زي الكاكولا جور الجليب وياك سلكت جسمي يا دكتور وسلكت الجسد وياك الباشا اتصل بالدكتور قال له صحتك حسنة قال له 100% قبل ابوها ما يوصل قلت انا هخلي بابا يعمل عزومه ويعزمك فيها وانت بطلب مني الغربة كارثة غالي لان الغالي يتمد في الغالي الباشا وصل خد البيت العربية الدكتور ده خليج السرير فاضي يقول لي ينوع يتوق لي خدوا غزالك يا سسري وسابوك بالعجل خان انا كنت لو على العجاج وانا خان اياك عبل ما توصل البيت يرد عليك العيا وعلى العياده يرجعك تاني خدهم غزالك وسابوك بالعجل فاضي انا كنت لون على العشاب وانا فاضي لما اتبنيت بالمرار عليا لون الفاضي بنت وصلت البيت جات لابوها يا بابا اذا كان هتعزم عزوم اعزم الدكتور يا حلو يا ابونا يا حلو يا ابن المصمده ما المكتوم ليه ما يقول ليه الباشا اتصل بالدكتور يا دكتور الغدا عندي الدكتور على جنبه خد العربية وراح الباشا وصل عند العمارة طلع اوضة الجلوس بعد المعازيم ما انصرفت طلع الكرسي من جيبه دخل الدكتور دخل الدكتور اول ما دخل الدكتور للباشا الباشا كسرها ايه يعني دكتور الناس راح باشا شرك الكرسي وداسه بالجبنه دكتور صعب عليه جاي نازل من وسط الجلوس على الكف والبت رد عليها العيا تاني وسط سهرانة بتاع واحدة بعد نص الليل هتقول لها سهرانة ليه يا معلم سهرانة ليه هانم ونص الليل مدى الساعة قالت لها نعس وانا مكيف ونار الحب للساعة من حقك تلوم ياما عشان ما جربتيش ولا ساعة بكرة يا صالح الدكتور يا تقبلون العزة بكرة حبيبي ماشي وسيدنا برون كمال بكرة مراته قالت له يا باشا مستكتر ليه غنيتك مفتري ليه ده دكتور ضم ربنا وشغله ممكن نروح العيادة الصبح ربنا يكرمه بستين كاش في تلاتة ب180 كان ممكن يدور عليك الزمن تبيع القناه 10 ورا 10 تطلع تلمع على المحطه تبقى من ماركه ابو عنبة قال لها طب تدعيني الدمع على الخد ملهاش حد تدعيني في الفرح منسي وعند الغل ادعين انا رايح مصر وانت خدي بنتك وروح صالح الدكتور وعندي كتاب الشرط ايه انت رايح مصر قال لها انت قول له مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة 30 سلامة 60 سلامة مع السلامة ماشي خد العربيه وطلع على مصر البنت جت واخده التاكسي وجت طالعه على الدكتور واصل هتتعفرت ما شافتش العجل السليم واصل تقول للتاكسي مزل ما تفر ما تولع ما تطير يا تروبيل ما تمشيش على الطريق واصل حبل الوداد اتقطع مين يوصل الوقت مولع عزجرة ولابسة نظارة وفتحة بنزين وماسكة عاليمين حافظة قانون السواقة ما جاتش على الشمال واصل عند العيادة ادت البواب سيجارة مور الدكتور هنا قال لها طلعت لفوق كل ما تكلموا الوادي استعمل التوجل في الرجال صنعة خدها الامل والعشب ديكي فطوا دمعة دمعتين على ايد حبيبها جات مطلع المنديل ولقطتهم وتقول له لا بيدي ولا بيدك نهار الفراق ده أمر علي لا بإيدي ولا بيدك. أنا جاي أصلحك يا أخويا ومستعد أبوس على إيدك. أنا مش خايفة على عين يا ريت عيني اتقلع ده أنا خايفة عالدمعة لا تكون سخنة على إيدي يا حبيب. قال لي هيجي ابوك يصالحني. قالت له علي انا؟ انا مش بقول لك يا دكتور حجك. علي انا ان كان ابويا غلط فيه تأديبه. علي انا اتقال على الناس دي كلها وهتتقى. علي انا تتقال علي وسبب غنيتك. قال لي هروح يا غانم عشرة المليح تتباه مادام محافظ على العشرة والعهود تتباه. عيب يا غانم علي جارة ينداس خسارة اسم الدكاترة تحت الجزم ينداس. حرام على ابوك يا هان لما يفرقنا انا من انا صعبا علي من ابوك مزعلان انا من الباشا يجي يصلحني وانا طلب الرضا مني. البنت جات نازله من على السلم زعلانه محسوره مكويه تقول يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ما يكون رضا علي حبيبي لحضن عالبار تلات رجات وابوسه. يا عليك كان ظروفي تتعدل ولا جابوا يا جاي ماشي لكسر عليه بالتاكسي وادوسه. البقى البت بقت ماشيه وزعلان تعرف تقول ايه؟ ليه يا زماني قاسي عليا، ليه يا زماني قاسي عليا، شوشوت قلبي بلا سواتي، ليه يا زماني قاسي عليا، شوشوت قلبي بلا سواتي، صبرت قلبي وصبرت ياما، غلبت قلبي وتعبت ياما، صبري يا صبري ارحم شوية. صبرت قلبي واصبرت ياما، ما تعبت قلبي وش جيت له ياما، صبري يا صبري ارحم شوية. نبي تاني يا ابو فرغ نبي. سلام لو الحبيب اتفرج عن حبيبه عما يقصر الطالة. صح. انا كنت اتمنى يوم ادم ولا شوفش حبيب على تربته طالع. كلام ده صح يا ريت حسن؟ تمام تمام انت سلطان الدين. عنوان ابويا يما الدين عنوان اللي هيحرمني انا يما. كسفاني انا من العيادة على الملوك يصعب. خرط المنجة من على الشجر من غير اواني يصعب. موت الشباب الصغير في السن الحديث يصعب. اديتها عنوان الباشا وجت طالع على مصر لقيت ابوها مع البشوات والبكوات. قالت له يا ابويا بنت فكرت فكرة لان هم يقدروا والله يقدروا يا بابا عندنا حريقة في البيت يا ابويا. قال لها الله تتكلم جد يا بنت؟ طب ما تيجي دغري ما تيجي على طول عشان المحبة الطول يا هانم وما تفوليش بنار ولا بحريقة واحنا بشوات. يا هانم ده ان كان عالحقيقة حب محمد زجاك المر يا هانم. وصل البيت قالت له مراته شوف لك رأي عشان هانم وصالح الدكتور حتى عشان خاطر هانم. ما عندناش خليفة عن نخسر في الكبر هانم. الباشا خد العربية وجه طالع على العيادة. قبل ما يخش على العيادة لقى محل تجاري وفيه جهاد بيغني بيقول ايه الجهاد ده؟ ليلة ميلاد الرسول غنى الربيع يا ليل. الله ليلة ميلاد الرسول غنى الربيع يا ليل. وبلبل الحي غنى لك بلحن جميل. هناك ملوك السماء رفعوا الرايات تكميل. عشان جمالك يا نبي اللي نور ظلام الليل. ليلة جميلة حلوة الليلة يا ليلة حلوة حلوة الليلة يا ليلة جميلة حلوة الليلة. اترك السماعة طلله الدكتور بروبنو قال له حجك عليانا قال له فيدك تحل العقدة بسنانك لو كان حلها فيدك عشان العش يا باشا ليه ما جبتش ضناك فيدك انا اللي محسوب واجون نظرة فرغل يا رايح ابو تيج ابقى حود على الفرغل انا بمسي على الات الطرب ابو رجب وابو فرغل. سلام حسن فرغل الراجل العالف عمل المليح يشرف انا عمري ما انسى محمد وانا في الكلام باشرف بمسى المعلم رفاعي وبمسى على باشرف حبيبي والله فعل الكل فعل الكل فعل الكل ليه يا عم باشا هياخد طريقه قدام الدكتور قال له الدكتور عيب يا باشا انا قدمت السبت لقيت حد قدامي مسرور ومبسوط مدام الناس الحلوة قدامي انا من غياب الحبايب ما نادر شبر ونص قدام اظن كتير عليك لما جيت صالحني يا باشا وتسوق قدام هانم في البيت تقولي يعني تعود يا زمان واشوف الحبيب تاني وادق طبلي وعيد الفرح تاني انا عمري ما اسيب الملطش وارجع الردي تاني بت بتقول يا ماما نظر الحبيب جاي بت بتقول يا ماما نظر عربية حبيبي جاي من اللي عمله ابويا في حبيبي لا عارفه لا رايحه ولا جاي. تقول لها ليه يا بنت؟ قالت لها جاري دراع اليمين اتكسر ركن الشمال جاري، انا خايفه بالاخ عزول السو قاعد جاري، انا كنت خايفه ياخدني واحد غير حبيبي واقوم الصبح الجه نايم على فرش الدلع جاري. انا عايز اخد حبيبي واعمل سكنة الدجي. قل ما كانش عنده غموزة غمز لجمة بدجي. انا عايز اخد حبيبي واسكن بو بين العياط والوسط، ان كان لك حبيب غالي وعتبعت في الطريق وسط. قعدتك نص قصب ارمي الجذر والبولة ونص في الوسط. والله انغويت الجواز نجي رقيق للوسط. تقول لها عيب يا هاني؟ قالت لها عيب يا ماما غني. طل الحلوة من الشباك وشغن خلاني ساعة اسحب المندل وعيت وساعة فرفش وساعة غن. الحب يا امي ما يهمه لا فقير ولا غن. قام البت تقول لامها ياخد حبيبي يمشي من البلد يا ام، ياخد حبيبي يا شق الهدوم يا ام. كل حاجة بالغصب لا عند الجواز يا ام. حرام عليكوا تظلموني وانا لسه شباب يم. محضروا المأذون وكتبوا من الجميل في الحال، عاشون في خير وهنا وقضوا الاجل في الحال. الواد ما زعل البت قالت لابوها قوم شوف لك مع حبيبي حل. قال له العتاب اللي مضى مش ضرنا نعيد اللي راح تاني، ولا عمر النواح يا دكتور يجيب اللي راح تاني، ولا عمر الندم يجيب اللي عدم تاني، والعمر اللي سكن التراب يرجع للقبر تاني. شرط الهوى منه يا رب منه حبيب ما تحرموش منه زي مص القصر ولا ينشبع منه، وعاشت هاني مع الدكتور وهي طالبه الرضا منه. راجل قليل الولا ترى نفسه تعز عليه. ما حلت غير دموع على خد وتعز عليه. قولوا له على قبره يوم موته من يقف يعز عليه. انا لو معايا دانا وتعبان يشيل الهموم عن. في يوم بشيل ابن اخويا مرته رمشت له حاش الغلام عن. بابه اخويا الكبير معاه عيال الوالدين على بابه. متأكد يا مكرم نهر ما تموت زي راجل غريب نجل واتقفل بابه. وراضيني انا اللي سبن الندل وانا ساكت وراضيني. يا رب سيج عليك النبي محمد راضي المحروم. وراضيني شرط الهوى على خير سطرت ما مضى استر ما بقى على خير. سكن المنيا اضبطها السبق شارع عبور التلج من جبلي بجوار موقف الاتوبيس العادة الغربي مكرم الفنان معلم عبد الحميد رباب اول معلم عتيف رباب تاني معلم حسن ضابط القاع معلم محمد ضابط مظهر معلم رفاعي مساعد ليا قدر المنام على خير سطرت ما مضى وتستر ما بقى على خير تمنى حفل الليلة دي وتصبحوا على خير.